ويود يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيها الإسلام. طيب متى يتمنون الإسلام؟ قال الضحاك حال المعاينة، وقيل يوم القيامة. ما هو حال المعاينة؟ الاحتضار. الاحتضار عندما يعاين ملائكة الموت. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة النحل مكية، 128 آية، إلا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. ولكن أكثر المفسرين يقولون إن كلها مكية. وسورة النحل ما موضوعها؟ تسمى سورة ماذا؟ من أسماء سورة ماذا؟ سورة النعم. نعم فهمناه، يعني لا تتكلم كلاما لنا فمفهمنا. واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا، وللكافرين عذاب أليم، يعني اليهود. اسمعوا وأطيعوا ما أمركم الله به من قول انظرنا وعدم قول راعنا وغير ذلك من الأوامر التي أمركم الله عز وجل بها. يا أيها الذين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة. ومن خير، نعم تأكيد، لأنهم يبغضون أي خير نتلقى حتى لو كان خيرا يسيرا جدا. قال تعالى والله يختص برحمته من يشاء، أي بنبوته. والرحمة تشمل النبوة وتشمل الهداية وتشمل غير ذلك وتشمل الرزق الواسع، ولكن هنا ذكر النبوة لمناسبتها للسياق. من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والفضل ابتداء إحسان بلا علة بلا سبب، يعني الفضل هو ماذا؟ إحسان بلا سبب. فلذلك الفضل هو الهداية من رحمة الله. فإذا اختص الله برحمته من يشاء، لا يقال له سبحانه وتعالى لما اختصصت هذا بالرحمة، لأن هذه الرحمة فضل إحسان بلا سبب، والإحسان بلا سبب لا يسأل معطيه لماذا أعطيت هذا ومنعت هذا، لماذا اختصصت هذا ومنعت هذا، لا يسأل عما يفعل ولا يسألون. ما ننسخ من آية أو ننسها، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا ما يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه إلا ما يقوله من تلقاء نفسه، إلا من تلقاء نفسه، إنه لا يعرف دينه. مرة يقول هذا حلال ثم ينسخه، والعكس، يقول اليوم قولا وأرجع عنه غدا كما أخبر الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتري. مفتر يعني مفتري كاذب. وأنزل ما ننسخ من آية أو ننسها، فبين وجه الحكمة من النسخ بهذه الآية. أو ننسها، أي ننسها على قلبك، يعني ننسها من قلبك، يعني نأتي بخير منها، أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم. لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير. قوله لا أن آية خير من آية لأن كلام الله واحد وكله خير فيه نظر، نعم، بل نص أهل العلم على أن بعض القرآن أفضل من بعض، ويدل على ذلك السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بن كعب ألا أعلمك أعظم آية في القرآن، أليس هذا التفضيل؟ وآية الكرسي. وكذلك في حديث أبو رافع سعيد بن المعلى قال له أفضل سورة في القرآن أو أعظم سورة، فأخبره بسورة الفاتحة السبع المثاني إلى غير ذلك. نعم، فقوله هنا فيه نظر، وهذا القول الأصل يقول الأشاعرة. ماذا يقول الأشاعرة هذا القول؟ لأنهم يقولون كلام الله واحد، كلام نفسي قديم، يستوي فيه الأمر والنهي والاستفهام والخبر والإخبار، كله واحد لا يتفاضل. نعم، أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. نعم، يعني النسخ لو كان نسخ تخفيف سيكون تسهيل وتخفيف، لو كان النسخ فيه زيادة عمل نعم كتحريم الخمر مثلا أو غير ذلك، فنقول هذا أشق فهو في الثواب أكثر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله، من دون الله من ولي ولا نصير، أي مما سوى الله من ولي ولا نصير. نعم النسخ تقصد يعني نسخ للتلاوة والحكم ونسي رفع من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد يكون وقع ونحن لم نعلم، قد يكون وقع ونحن لم نعلم. يعني مثلا هناك بعض الآيات نسخت ونقل إلينا نسخها لفظا، مثل قوله تعالى مثلا كان هذا قرآنا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف، كان هذا قرآن، كان سورة الحفد. فلا مانع ولا يبعد أن يكون هناك آيات نعم أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها على أصحابه ثم أنسيها، لا مانع، وعدم النقل يدل على العدم. نعم أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر قرن هذا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي قريب وصديق وقيل من وال هو القيم بالأمور، الوالي هو الذي يقوم عليك، ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد أتينا بكتاب من السماء جملة كما أتي موسى كما أتى موسى بالتوراة، فقال تعالى أم تريدون يعني أتريدون، فالميم مصلة، وقيل إن أم بعنها بل أو ذكره، وقيل بل تريدون، قيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم، أن أم بمعنى بل يعني صلة، لو قلت الميم صلة يعني زائدة يعني أتريدون، أما قلت أم بمعنى بل وهذا قول لعله أظهر، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، سأله قومه أرنا الله جهرة. وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي أمام أعيننا، قبيلا يعني ماذا؟ مقابلين لنا أمامنا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرة، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة القبيحة يعني بعد ظهور الدلائل والبراهين، وهم لم يسألوا رسولهم. من عظم هذه الأمة والصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يسألوا رسولهم كما سأل اليهود رؤية الله عز وجل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أخطأ وسط الطريق وقيل قصد السبيل. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية، ود كثير من أهل الكتاب أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم، لو هنا أيضا مصدرية يعني ود كثير من أهل الكتاب ردكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا ها مفعول لأجله، لماذا يردونكم؟ يردونكم حسدا أي يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم، ويمكن أن يقال كما فعلها هو جعلها ماذا؟ بعض المفسرين سموها سورة النعم، جمع نعمة يعني نعم، لأنها عدلت نعم الله عز وجل في الكون وأشارت إلى الاستدلال بهذه النعم على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أي جاء ودنا وقرب. أمر الله، قال ابن عرفة تقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع بعد، ما المقصود بأمر الله هنا؟ البعث، القيامة كما سيأتي، أي أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا، أمر الله المراد منه القيامة، فكل ما جزم بإتيانه يصح أن تعبر عنه بماذا؟ عن إتيانه بماذا؟ بالفعل الماضي يعني أتى، فلا تستعجلوه، الاستعجال طلب الشيء قبل حينه، لأن كل ما هو قادم آت. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فشار بأصبعي يعني فعل هكذا، وإن كادت لتسبقني سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قيل

طيب ود كثير من أهل الكتاب ردكم من بعد إيمانكم، هذا الذنب الثالث، أنهم علموا أن هؤلاء مؤمنين وإيمانهم صحيح ومع ذلك يريدون أن يردوهم من الكفر، يردونكم كفارا حسدا، هذا الرابع، أن هذا المحاولة للرد ليس لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه صحيح، إنما فقط هم يريدون هذا حسدا للمؤمنين لما هم فيه من نعمة. أيضا الخامس أن هذا من عند أنفسهم، ليس لهم دليل عليه، ليس عندهم دليل من كتابهم أن الله عز وجل أمرهم بهذا، أمرهم بمحاولة رد المسلمين إلى الكفر. نعم. السادس أن هذا من بعد ما تبين لهم الحق، يعني انظر إلى الذنب الذي ذمه الله لهم، كل هذه الأمور مجتمعة لو تأملتها تجد أن هؤلاء يعني اجتمع فيهم من خصال الكفر الكثير، من بعد ما تبين لهم الحق، فهم ليس عندهم عذر في هذا ولهم جهال مثلا، فالحق تبين لهم في الأخير في المسألة. في التوراة أن قول محمد صدق، فاعفوا فاتركوا واصفحوا وتجاوزوا، وكان هذا أول الإسلام قبل الأمر بالقتال، فالعفو المحو والصفح الإعراض، وكان هذا قبل آية القتال، حتى يأتي الله بأمره بعذاب القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن كيسان بعلمه وحكمه فيهم حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما تقدموا أي تسلفوا، أسلف سبق، لأنفسكم من خير أي طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله، وقيل أراد بالخير المال، إن الله بما تعملون بصير، لأن الخير يطلق في القرآن أحيانا على المال، وإنه لحب الخير لشديد، كتب عليكم من ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية، اسم جامع. فالخير قد يطلق على المال، والأظهر هنا العموم أنه أي خير، يعني أي طاعة وعمل صالح. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يهوديا أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية. قال تعالى تلك أمانيهم شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. قل يا محمد هاتوا، أصله آتوا، نعم يعني في أبدلة المادة هاء، يعني كان يقول أصله اللغوي يعني، برهانكم أي حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم وجهه أي ليس الأمر كما قالوا بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله، وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه، جاد من الجود الكرم، يعني إذا سجد الذي يسجد لله من باب أولى أنه ماذا يصلي، وهو محسن حال في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم في الدنيا ولهم يحزنون، لا خوف عليهم مما هم مقدمون عليه في الآخرة ولهم يحزنون لما تركوه في الدنيا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة، فأنزل الله وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون يعني آباءهم الذين مضوا مثل قولهم، قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشرك العرب، وكذلك قالوا في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين، فالله يحكم بينهم يوم القيامة يقضي بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، من أظلم أي أكفر وأعتى، ما الاستفهامية، ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى عمل اجتهد في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان، قال قتادة هو القتل للحربي والجزية للذمي،

قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص، وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة، وابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، وهذا هو الصحيح، لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ أي لا يخرج منه شيء. يقصد هو خلاف في ماذا؟ في قوله تعالى كل له قانتون، يعني مقرون له بالعبودية. هل هذا في المسيح وعزيل والملائكة فقط أم في كل الخلق؟ الأظهر أنه في كل الخلق، أنه تعالى قال ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم، وهذا من الطاعة والإقرار بالعبودية. قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه، وأصل القضاء الفراغ، القضاء الفراغ. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني إذا فرغتم من مناسككم وقضيتموها. في معنى أدى أديتم. نعم، لأن الذي أدى الشيء فرغ منه. ومنه قيل لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا، سمي القضاء قضاء لأنه فرغ منه. وإذا قضى أمرا فإنما يقول يكون فيكون لأجل تكوينه. ما المناسبة بين تذييل الآية وبين أولها؟ أول الآية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقال مع الآية التالية بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني الله عز وجل لا يحتاج أن يتخذ ولدا، لأن الذي يتخذ ولد يتخذ ليتكمل به فهو ناقص، والله عز وجل له ملك السماوات والأرض كلها، فأي نقص عنده حتى يتكمل بالولد. أيضا البديع اختص اسمه البديع في هذا السياق ليرد على الذين نسبوا الولد إلى الله، لأن إذا كان عيسى بدعا بمعنى أنه جاء بدون ولد يعني بدون أب، فالله عز وجل هو البديع سبحانه وتعالى الذي يخلق على غير مثال سابق، وإن كان عيسى له مثال سابق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.